الأب لو الأب لو يعني ينام على حجر ابنته البالغة، يعني العديد من المرات في اليوم من باب يعني مداعبتها كابنته من باب الحنان يعني، أو يعانقها أو يضع يده على كتفها أو شيء، جائز هذا؟ أما الأولى فما راها، هذا كله من باب سد الذريعة، أما وضع اليد فما فيها شيء. عرفت ما هي الأولى؟ نعم. تسمح يا أبو إن شاء الله.